المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمختلف الميادين في قضاء سامسيون. كان في رفقته تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وكيم يونغ سو رئيس القسم للجنة الحزب المركزية. سلم القائد المحترم كيم جونغ اون مع المرافقين على تمثال القائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصر بمهابة في قضاء سامسيون، ولم يصرف نظره عن تمثال القائد العظيم مدة طويلة، وقال إنه تم إجابة تصوير ملامح قائدنا الباسم الذي ينظر إلى أرض الوطن في ابتسامة مشرقة واقفا بجلالة في غابات بيكتو ويهدي قضية جوتسي الثورية، وإن ملامحه في لبس النظارة والثوب الميداني المبطن بالقطن هي ملامح معتادة بالنسبة لأفراد جيشنا وشعبنا. وذكر أنه قيمة تمثال قائدنا بمهابة في قضاء سامسيون بدعم من الإيمان الراسخ والإرادة الملتهبة والتطلعات الإجماعية والإخلاص النقي لأفراد جيشنا وشعبنا في البلاد كلها بما فيها محافظة ريانغان، والعازمين على تبجيل القائد العظيم إلى أبد الآبدين ومواصلة قضية جوتسي الثورية التي استهلت في بيكتو وإكمالها حتى النهاية جيلا بعد جيل. ثم ذكر أنه أقيم تمثال القائد العظيم لأول مرة في قضاء من بلادنا ونتيجة انتصاره على الأرض المجيدة، حيث ينطبي تاريخ النضال الخالد للزعيم العظيم كيم إل سونغ وولد القائد العظيم كيم جونغ إيل كنجم بيكتو الهادي، أصبح في الإمكان أن يبث المكان المقدس للشمس ألا وهو العمود الروحاني لجميع أفراد جيشنا وشعبنا عشيته الساطية أكثر في الدنيا. قال القائد المحترم إن الكوادر والحزبيين والشغيلة في قضاء سامسيون عليهم أن يحملوا دائما في أعماق قلوبهم الشرف بإقامة تمثال القائد العظيم ويبذلوا إخلاصهم في الاعتناء به بكل العناية. وأوقف عن سيره مرارا ورنى إلى تمثال القائد العظيم تكرارا وقال بنبرة نبحوها: إنه ينزل الثلج، وهذا الثلج قد نزل أيضا في يوم توديع القائد وسط الطموع، وما أحلى لو كان قائدنا يرى معجزات تصنع على هذه الأرض التي أحطها كجزء من جسمه. ودعا الجميع إلى تبجيل القائد العظيم مثل ما هو في الحياة وبناء فردوس الشعب الدولة الاشتراكية القوية الغنية والمزاهرة على هذه الأرض حتما حسب أمنية القائد دون ترك العلم الأحمر للثورة الذي رفعه قائدنا عاليا مدى حياته مهما حطت العواصف الآتية وتغيرت الدنيا آلاف المرات. قام القائد المحترم كيم جونغ اون بالتوجيهات الميدانية لقاعة الثقافة في قضاء سامسيون. إنه أعرب عن رضائه ببناء قاعة الثقافة رائعا من قبل النضال القوي للبناة في فرقة 618 الصدامية للبناء حتى يجري فيها الأرض الفني والاجتماع ونشر المعارف العلمية عن الطبيعة والمجتمع وغيرها بالكفاية. وجلس على مقعد المتفرجين واطلع بتفصيل على حالة إدارة اللقاء وهو يسأل هل تجري حركة الحلقة الفنية للقضاء بانتظام وكيف يجري العرض السينمائي وبأي شكل يقام معرض الصور الفوتوغرافية. وعبر عن سروره من التقرير عن توفير الحياة الثقافية العاطفية الكافية للسكان استفارة من قاعة ثقافة، ونوه بوجوب توجيه الاهتمام العميق إلى تحسين عمل إدارة القاعة بطراد بغية سد الحاجات الثقافية لأبناء الشعب والمتزايدة على مر الأيام، والاعتناء بمرافقها وتجهيزاتها وتطبيق ترميمها. كما أكد أن قاعة ثقافة لقضاء شمزيون عليها أن تخوض بعنفوان النشاطات الاجتماعية والسياسية المختلفة والنشاطات الثقافية الفنية الجماهيرية لتساهم مساهمة إيجابية في تربية السكان والشباب والناشئين كأناس متسلحين تسلحا تاما بفكرة زوتشي، فكرة سونغون الثورية لحزبنا، ومتحلين بالمعارف متعددة الجوانب والمستوى الثقافي العالي. وذكر أن الحزب سيرسل التجهيزات اللازمة لإدارة قاعة الثقافة. قام القائد المحترم كيم جونغ أون بالتوجيهات الميدانية لقصر سامزيون للتلاميذ والأطفال. رأى القائد المحترم صورتي الرئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل الباسمين في واجعة القصر، وقال إنه تم تصويرهما بجلالة حتى يرى أفراد الحلقات في القصر دائما الصورتين المشرقتين للزعيمين العظيمين اللذين كانا يحبان الأطفال حبا جما طول حياتهما. وتفقد غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ القصر. وذكر أن المعلومات عن الأثار التاريخية التي تثبت محبة الزعيمين العظيمين للأجيال الصاعدة والمستقبل هي كنز ثمين يجب نقله إلى الأبد، وعلم أجوب تمجيد غاياتهما السامية جيلا بعد جيل بتربية مزيد من الأطفال ذوي المواهب البارعة إلى جانب إجارة الأمل التربوي بواسطة معاثرهما القيادية الخالدة. وتفقد غرف حلقات الرياضيات والسيارات والفصاحة وقاعة الرياضة وغرفة الأنشطة السياسية الجماهيرية وغرف حلقات التكنولوجيا المعلوماتية والفنون الجميلة والعزف على الآلات الموسيقية القومية والمسرح وغيرها من أركان القصر. ورأى في الابتسامة العريضة مشاهد أنشطة الحلقات المتنوعة من أداء التلاميذ والأطفال ومدحهم قائلا إنهم يديرون جهاز التمرين على الجرارة بمهارة ويصنعون البرنامج متعدد الوسائط ببراءة ويحسنون الغناء والعزف على الآلات الموسيقية المتنوعة ويجدون الرسم واللعب بالكرة، وأوصاهم بأن يدرسوا بجد واجتهاد بتوفير الوقت إلى أن يكونوا التعايم لكوريا الاشتراكية. ورضي بأن التلاميذ والأطفال يشاركون في أنشطة الحلقات على إرادتهم في غرف الحلقات التافية رغم جو منطقة بيكتو القارس، وقال بنبرة قوية إن أصوات الضحكة الطليقة وأصوات الأغاني التي يطلقها التلاميذ في القصر هي أصوات الحذير القوي لوطننا الاشتراكي الذي يتقدم نحو النصر النهائي. وأكد أن طعم الغايات السامية للزعيمين العظيمين اللذين كانا يقولان إنه ليس ثمة شيء يدعو إلى الادخار في سبيل الأطفال هو واجبنا ورسالتنا، وطع إلى تحويل قصر سامزيون للتلاميذ والأطفال إلى قصر الأطفال الجدير بافتخاره أمام الأعلم، ثم أغدق العناية المعطاء التي يجب نقلها جيلا بعد جيل، وأعطى التعليمات الثمينة التي تعد دليلا في إدارة القصر. كما عرج على غرف الحلقات احتضن أفراد الحلقات الذين يرمون أنفسهم إلى حزنه قائلين بصوت مبحوح أيها المرشال الأب كنا مشتاقين إلى رؤيتكم، وقال لهم بلطف إنه أيضا زارهم حنينا إليهم وأخذ معهم صورا تذكارية، وقال إن التلاميذ والأطفال والإداريين والمدرسين الذين لم يأخذوا صورة معه قد يكونون في منتهى الأسف، وانتظر إليهم بتخصيص وقت ثمين حتى يجتمعوا في مكان واحد وأخذ معهم صورة تذكارية. قام القائد المحترم كيم جونغ أون بالتوجيهات الميدانية لمخيم سامزيون لأفراد فرق المسيرة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية. تفقد القائد المحترم غرفة التربية بالأسرار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المخيم، وقال إنه يمكن معرفة مدى اهتمام الزعيمين العظيمين بالعمل لتسليح الكوادر والحزبيين والشقيلة تسليحا تاما بتقاليد الثورية لحزبنا من خلال رؤية ما عرض من المعلومات عن الأسرار التاريخية، وأمر بوجوب توخي الدقة في العمل التربوي بين المشتغلين في المخيم وأفراد فرق المسيرة الإطلاعية الذين يمكثون هنا بواسطة غرفة التربية بالأسرار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المخيم. وتفقد القائد المحترم المخيمات المختلفة مثل مخيم الطلاب الجامعيين ومخيم الناشئين ليطلع بتفصيل على حالة إيادة بنائها وإدارتها، وألقى نظورته على مخيم أفراد فرق المسيرة الإطلاعية الذي أعيد بناؤه رائعا بما يتناسق مع المناظر الطبيعية لغابات بيكتو الأبراء وخصائصه الإقليمية، وأبدى ارتياحه الكبير قائلا إن ملامحه تغيرت تغيرا جذريا خلال 3 سنوات، وإن المخيم المزدان جذورانه الخارجية بالأشجار ينسجم تماما مع المناظر الطبيعية لمنطقة جبل بيكتو، وإن غرفه ومطاعمه تم ترتيبها جيدا. وقال إن الحزب يولي الأهمية لزيادة الأسس المادية التقنية لمخيمات أفراد فرق المسيرة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في البلاد كلها، بما فيها مخيم سامزيون لأفراد فرق المسيرة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية، وذلك بغية مضاعفة الهمة في العمل التربوي لتسليح جميع الحزبيين والشقيلة وأفراد الأجيال الصاعدة تسليحا تاما بالتقاليد الثورية لحزبنا وتربيتهم كالثوريين الحقيقيين الذين يضحون بأرواحهم من أجل إكمال قضية جوت الثورية. أكد القائد المحترم أن الإداريين والمشتغلين في مخيم سامزيون لأفراد فرق المسيرة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية عليهم أن يؤدوا واجبهم حتى يساهموا مساهمة إيجابية في جعل أفراد فرق المسيرة الإطلاعية يحفظون في أعماق قلوبهم تاريخ النضال الفريد للزعيم العظيم وروح بيكتو الثورية الأسس الحجرية الخالدة لحزبنا. وقال إن الحزب سيرسل الوسائل اللازمة للعمل التربوي على أفراد فرق المسيرة الإطلاعية. شاهد القائد المحترم كيم جونغ أون تدريبات التزلج على الثلج من أداء لاعبي فرقة ساجابونغ الرياضية. قبل التدريبات استدعاهم إلى مقربة منه وسألهم عن مدة تدربهم على التزلج على الثلج ورعاياهم في ملابس الإسكي وأعدته واحدة واحدة، وألحمهم وشجعهم قائلا إنهم يفوزون دائما بالمرتبة الأولى في المباريات الوطنية للتزلج على الثلج، فعليهم ألا يتنازلوا عن الأسباقية في المستقبل أيضا بما يجذر باللاعبين المتدربين وهم يشربون مياه جبل بيكتو ويشمون هواءه. ونظر في رضا إلى ملامح اللاعبين يتزلجون على الثلج بالشجاعة على المدرج السريع وهم يؤدون الحركات التقنية الأعلية، ابتسم ابتسامة عريضة قائلا إن مهارتهم رائعة وجليلة إلى حد ينشرح صدره منها، وعلم أنه أمر مفيد جعل الشباب والناشئين يتزلجون على الثلج بكثرة في محافظة ليانغانغ وغيرها المناطق الأخرى التي تنزل فيها الثلوج الكثيرة، وأن التزلج على الثلج هو حركة مفيدة جدا لتقوية الجسم وتنمية الرجولة والشجاعة. وقال للكوادر المسؤولين المرافقين له إنه حين تجول في قضاء سمزيون في هذه المرة تترسخ أزيمته على بناء قضاء سمزيون القضاء المولد للقائد العظيم بصورة أروع بما يليق بالأرض المقدسة للثورة وأرض المهمة المنهجية حول تحول قضاء سمزيون إلى المتحف المكشوف الكبير للتربية بتقاليد ثورية وإلى الوحدة النموذجية في زراعة البطاطس والوحدة النموذجية المعيارية التي تحققت فيها المكنات الأعمى لإدارة الزراعة تحقيقا تاما وأوضحت طرقا لتنفيذها واحدة تلو الأخرى وأكد وجوب اتخاذ الإجراءات الدقيقة لبناء منطقة مركز قضاء سمزيون بصورة أروع بما يليق بنقطة الارتكاز للتربية بالتقاليد الثورية وحفظ مواكل المعارك الثورية ومواكل الأثار التاريخية في منطقة جبل بكتو والتي ينطبي فيها التاريخ الثوري والمآثر النضالية الخالدة للزعيم العظيم والقائد العظيم والاعتناء بها بمزيد من الإخلاص على أساس مبدأ التاريخية وحماية الكنز الأبدي لثورتنا حماية تامة برفع مستوى التحديث والألمنة لأمل حفظ المواد الأثرية الثورية إلى الأبد ودعا إلى تحويل منطقة مركز القضاء كالنموذج للمدينة الجبلية المتمتنة من خلال بناء مزيد من مرافق السكن والخدمة التجارية والتسلية الثقافية الخاصة بأفراد فرق المسيرة الاطلاعية والفندق والمنازل حتى تفوح منها الرائحة المتميزة للمنطقة الجبلية العالية وإكمال تمديد السكة الحديدية العريضة ما بين حسن إلى سمزيون وتمهيد أو إعادة تمهيد أو صيانة الطرق في قضاء سمزيون بما يتلائم مع خصائص المنطقة الجبلية وبناء المطار ومحطة القطار بناء رائعا وأمر بتحويل القضاء إلى الوحدة النموذجية لزراعة البطاطس التي تنتج عشرات آلاف الأطنان من البطاطس في السنة عن طريق زيادة مساحة حقول البطاطس وتحقيق ألمنة زراعة البطاطس وتكثيفها وتحويله إلى مكان أحلى في العيش على الصعيد بلادنا بتطوير الصناعة المحلية للقضاء مثل زيادة مساحة حقول عنب الثعلب وبناء مصنع مسحوق البطاطس ومصنع تحويل الخضروات ومصنع بكتوس المياه الينبوع وعلم وجوب إتمام مشروع تحويل قضاء سمزيون في غضون 3 أو 4 سنوات مقبلة في أي حال من الأحوال وإبداء سرعة التقدم الكبير الجديد لأسهر مليما بروح بكتو الثورية بعد الإدراك الصائب لإرادة الحزب في تشكيل الوحدة البنائية المقتدرة للمشروع جديدا وأكد أن تحويل قضاء سمزيون ألا وهو القضاء المولد للقائد العظيم ومسقط رأس روحاني لشعبنا تحويلا رائعا هو واجب أخلاقي طبيعي والتزام ثوري لنا نحن جنود وتلاميذ القائد ودعا بحرارة إلى الانطلاق في النضال المقدس الرامي إلى تحويل قضاء سمزيون حيث يقع بيت الميلاد للثورة بصورة متميزة إلى القضاء النموذجي والمعياري والمثالي الذي لا تشوبه الشائبة وفي الأعماق الواجب الأخلاقي الرفيع إلى القائد العظيم كالشيء أثمن من الحياة.